عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل همي لفا عند الرحيل حل الأسى حزني رسى هم الفراق مله مثيل حل الأسى حزني رسى هم الفراق مله مثيل هم الفراق مله مثيل هم الفراق مله مثيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل همي لفا عند الرحيل همو بكى قلبي اشتكى من فقدك ام يا اهل الجميل همو بكى قلبي اشتكى من فقدك ام يا اهل الجميل من فقدك ام يا اهل الجميل من فقدكم يا أهل الجميل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل همي لفا عند الرحيل ضاق المحل فرح ارتحل طعم الفراق مره ثقيل ضاق المحل فرح ارتحل طعم الفراق مره ثقيل طعم الفراق مره ثقيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي حان الوداع حان الوداع دمعي على خدي يسيل